نحن الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ولبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان بعد ان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد ايها الاكرام ما زلنا مع اصول الفقه وانتهينا من الاحكام التكليفيه ونحن اليوم باذن الله على نوع من الانتهاء من الاحكام الوضعيه غير الرخصه والعليمه اسال الله ثم اجعل السؤال بعد الدرس اليوم ان شاء الله نتكلم عن السبب والشرط والمانع والركن ونتكلم عن الصحه والبطلان يعني كلنا من الاحكام الوضعيه وقلنا الوضع معناه ان الشارع جعل شيئا علامه لشيء واماره لشيء شيء بدون شيء كما يقولون فالسبب من الاحكام الوضعيه السبب هو ما نتوصل به الى مقصود ما لغه السبب ما يتوصل به المرء الى مقصود ما جاءت اللغه بمعنى الحق فالله تعالى من كان يظن ان لن ينصره الله فليمدد بسبب الى فلا ينصر اي شيء يعكس بسببها فليمدد بسبب الى الفلاح ثم ليقطع فالسلام هو ما يتوصل به المرء الى مقصود ما وقلنا الله تعالى الحق فالاصطلاح هو ما جعله الشارع علامه لحكم شرعي وجودا وعدما السبب هو ما جعله الشارع ما الشارع الله سبحانه وتعالى الشارع ما جعله الشارع علامه بحكم شرعي وجودا وعدما فرضا وسببا ما جعله الشارع يعني بين الله تعالى لنا ان السبب هذا علامه او اماره على حكم شرعي يوجد الحكم الشرعي لوجود هذه الاماره وينتفي الحكم الشرعي باتفاق هذه الامر مثال ذلك عندما حكم من الاحكام الشرعيه الرجم حتى الموت هذا الحكم الشرعي بالضرب الذي يقدم يرجم حتى الموت صح انا واهم صح الرجل الرجل يرجم حتى الموت متاكد تصدقونه نعم صح الحكم الشرعي رجم حتى الموت للبالي النص رفع القرار بعقد صحيح هذا حكم شرعي السبب الذي يجعل هذا الحكم يتغير هو الزنا الزنا اذا الزنا مع الاحصار يعطيه حكم شرعي وهو الرجم حتى الموت نطبقه على هذا التعريف ما جعل الشارع على جعل الشارع الزنا مع الاحصار علامه على حكم شرعي وهو الرجم حتى الموت اذا تعلم ان السبب الان من زنى وهو محصن فقد اتى بسبب سياتينا بسبب هذا السبب حكم شرعي وهو ان يرجم حتى الموت اذا ما جعله الشارع علامه على حكم الموت والرجم حتى الموت والعلامه الزنا بالاحصان مفهوم ما جعله الشارع علامه على حكم شرعي وجودا وعدما فرضا وعكسا وجودا يعني اذا وجد الزنا مع الاحصان يوجد الحكم ما الحكم الجلد منه رجل زنى ومحصن هذه سبب هذا نجد معه حكم شرعي وهو الرجم حتى الموت اذا وجودا اذا وجد الزنا وجد الحكم وهو الرجم حتى الموت عدما فالشرع يقيم وجودا وعدما وعدما اذا لم يبني محصن لم يرجم حتى الموت اذا هذا معنى وجودا وعدما اذا وجد الزنا وجد الرجم حتى الموت اذا لم يوجد الزنا لم تجد ايش الرجم حتى الموت هذا تعريف او شرح هذا التعريف مثال ذلك ايضا ظلوع الشمس سببا سفرات الفجر يعني يصلي المرء الفجر اذا زالت الشمس ايش هو الظلوع؟ الظلوع هو ايش؟ زوال الشمس عن كامل الزمان صح؟ صح ولا غلط؟ ها؟ بالزوال ورجل الشمس، فالله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل، فميل الشمس عن كبد السماء علامة على إيش؟ على وقت صلاة العصر. لا أنا أريد نوم. الظهر الشمس إذا كانت في كبد السماء مفيش صلاة، إذا مالت عن كبد السماء الوقت طيب. ظهر الشمس ليه؟ علامة على صلاة. سقوط حادي بالشمس علامة على صلاة. سقوط حادي بالشمس علامة على صلاة إيه؟ طب لما تخرج شايفين نوصل دي منين؟ مفهوم؟ طيب الفجر المستعرض الضوء الاول المستعرض من العلامه على الصراط خالد طب المستطيل خالد طيب المهم الرد المقصود ان هناك شيء علامه على شيء. حلول شهر رمضان علامه على ان ندفع الزكاه صح؟ لا حلول شهر رمضان علامه على حكم شرعي وراء صوم هذا الشهر، يبقى لم يجعل الله حلول شهر رمضان سبب لصيام هذا الشرط. طيب تتعلق بسبب مسائل بين اقوال الزوج بين السبب والعله، دائما ترون انهم يقولون هذا الحكم ايجاد مبتدا الفرق او العلاقه بين السبب والعله بينهما عموم ومخصوص، فالسبب اعم من العله، يتفقان ويختلفان، يتفقان في انه يطلق على السبب والعله عند معرفه المناسبه للحكم بمثال يقول المقام. يعني انا اعرف اقول هذا سبب او اقول هذا عله عندما اعرف مناسبه الحب بشرط رجل شرب الخمر فانا هحده واجلده 40 جلده من شرب الخمر. طيب اقول ما السبب ما العله في مناسبه للجلد في عله او في مناسبه للحب وهي بناء على العقل. اقول الاذكار سبب لتحريم الخمر او اقول الاذكار عله لتحريم الخمر. ليه؟ لأن هنا المنظر أرى أن الشرع جاء يحفظ لي العقل ويحفظ لي المال ويحفظ لي العرق والنفس صح ولا لا؟ فإذا كان في شيء سيخرج عني العقل من الشرع جاء الحفظ فلابد أن يحرم، يبقى إذا أنا فهمت الحكمة من تحريم الخمر ما هي؟ حفظ العقل صح؟ يبقى المناسبة هي تحريم الخمر أنه بيظهر العقل. لما أعرف المناسبة وأظهر الحكمة من التحريم يسمى عيلة أو يسمى سبب، مفهوم ولا لا؟ إذا أيضا يتفقان في معرفة المناسبة للحب. أقول رجل زنى بامرأة سيئة، إيش الحب؟ لا سبب أهو، إيش الحب؟ البنت هيولد كم؟ 100 مع تغيير عام على سبب الفسق، والمرأة ترجع بها حتى النبض. ايه الحكمة من ذلك؟ نظر هل في حكمة زي ما قلنا الإذكار الآن عشان الشرع جاء أن يحفظ؟ لا. ايش الحكمة إن أنا أجلد هذا تغيير أقول هذه الرجل؟ حفظ الحفظ أحسنت إلى المناسبة وهي أمامي. لا إذا أقول الرجل حتى النوم من ذلك المحصن له حكمة ومناسبة في هذا الحكم، ألا وهو حفظ عرض الناس، لأن لما الرجل الثاني يرى أن الثاني يرجع حتى موت يقول طب أنا أعطي نفسي على شهوة ونفس الطفل أفضل غير أفضل غير أفضل غير مبهوم؟ إذا الحفظ العرب فيه مناسبة، إذا لما تعلم الحكمة فتقول هذه علة أو تقول هذه مناسبة ويمكن القياس عليه، يعني يمكن أحكام القياس عليه وينفرد يتفقان هنا بقى ينفرد السبب من نوع عام، ينفرد السبب في الأحكام التي لا أعرف المناسبة الشرعية، يعني مش قادر أعرف إيه الحكمة، كأني أقول هذا تعبد مثال ذلك ما أعرف مناسبة الحكم الشرعي، المناسبة للحكم الشرعي هو ما أعرفه، مثال ذلك قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، طب إيش العلة؟ إيش الحكمة إن الظهر يكون عند الدلوك؟ أو لا مش شرط إن الأحمر يكون دي صلاة العشاء، طب نجعل العشاء لدلوك الشمس، والظهر ها؟ أنا لا مش شرط إن الأحمر، أنا أعرف الحكمة، لكن الله ابتدى فأصبحت تعبدية، ما نعمل المناسبة ولا إيش؟ فإذا كنا لا نعمل المناسبة يسميه علة. أخطأت أنا نسميه مثالا، العلة نسميها ماذا؟ لما نعلم المناسبة للحكم، هل هي العلاقة بين السبب والحكمة؟ ها؟ فهمتم؟ والعلم فهمتم؟ مش فاهمين، فاهمين؟ كان أقول لكم ماذا؟ وأنتم أجيب عليه، رجل سافر فقصر صلاته وأقصر في رمضان، نقول ليش هذا ماذا؟ ها؟ سبب؟ سبب؟ لأنه نقول السبب، سبب والقصر الآن أنا سؤالي إيش؟ إيش سؤالي لما أنا أقول لك هذا؟ سؤالي إيش؟ إن أنا أفكر وإما سبب معين وإما سبب صح ولا تفكر مرة ثانية الآن. سبب معين إيش؟ الآن هناك حكمان، الحكم الأول القصد والحكم الثاني الفرد. إذا أنت ستغلب على الحكمين، تقول الحكم الأول سبب معين أو سبب بس، والحكم الثاني القصد سبب معين أو سبب بس صح؟ نعم، بالضبط. طيب أعيد الشرط بين السبب والعلة ولا ما أعيد؟ أعيد؟ نعم أعيد. السبب هو ما لم أعرف، يعني ما أعرف إيه الحكمة ولا بنثبت إن الحكم الشرعي إما سبب أو شرعي مش عارف. أمر التعبد بحر، الله أمرني فأنا قلت سمعت وقع. لما؟ لأن الله أمرني، مش عارف الحكمة. لكن العلة وأيضا نفسه مع السبب، العلة فهو عارف الحكمة إيه. الآن الله اللي حرم الخمر، ما حكمة؟ حرم علي الزنا، ما حكمة؟ حرم علي السرقة، ما حكمة؟ حكمة المال، مفهوم؟ مفهوم هذا؟ إذا لم نصل إلى السبب الآن، الآن القصد بالسبب، هل يبقى سبب متأكد؟ وزيت هذا السبب أنت بتناقش من بعيد ومدقق النظر، لكن ممكن تخالف. نعم، أحسنت في كتابة الوضع. ومعرفة النظر أقول إن السبب ممكن يكون سبب. مفيش فيها علم، لكن الله تعالى قال ان خفت غير كده كليا كفر، ولذلك اصبح الحكم معلنا والخوف من ايه؟ معلوم. فلذلك عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نخاف الان، قال له صدقه فصدق الله بها عنه. فاذا ممكن نقول سبب من هذا الوجه، ونقول سبب معين من الوجه الثاني. وان كان واضح ان الاثنين فيهم السبب والعلم اللي هي ايش؟ عدم المشقة. مفهوم؟ انا لا نافع نافع للصائم وهو المسافر ان ينظر حتى لا يشق الامر عليه. والله جل وعلا يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم الى ذات لك وعينه ونفس الامر. لا معنى السبب والعلم. الثاني الشرط، الشرط في اللغه معناه العلامه اللازمه. يقول هذا معلم بريشه مثلا، يعني كان حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه كان معلم عن كل المسلمين والمشركين في غزوه بدر. ليش؟ كان واضح ليش بالنعام هذه، نعامة مثلا ذلك المسلمين قال من هذا الذي هو هذه؟ قال حمزه، قال هذا الذي فعل بنا تفاعيل رضي الله عنه وارضاه. فهو علامه، العلامه اللازمه، يعني لو قلنا لازمه لابد تكون علامه ما تفلتش عن الانسان، فهو بيكون مثال لارضاه بعيد شويه عن التعليم. اما الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. إذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. والشرط خارج الشيء وليس في ماهية الشيء. لو عدد الجيل في سماعات الأذن بتوضع هنا، دي من مكونات التسجيل ولا خارج عنه؟ خارج عنه، ده الشرط، شرط شيء خارج. أما هنا هذا الذر هذا من مكونات تسجيل ولا مش مكوناته؟ يسمى شرط؟ لا، يبقى شرط شيء خارج عن ماهية الشيء. الشرط أمر خارج عن ماهية الشيء. مثاله الوضوء، الوضوء ركن من أركان الصلاة. لا، إذن مش داخل الصلاة، الوضوء ده تحت، فتوضأ في الماء وتصلي منه. ده خارج. الشرط هو شيء خارج عن ماهية الشيء. يلزم من عدمه العدم، يعني رفيع المؤذن إذا أراد أن يصلي العصر أن يستيقظ من نومه فيكون تأخر فيرتدي قميصه ثم يذهب إلى الصلاة ويكبر ويصلي. ماذا يقول له؟ صلاته باطلة، ارجع تتوضأ وصلي فيه. يلزم من عدم العدم، يعني عدم الوضوء يدل على عدم صحة الصلاة مش عدم الصلاة، وإنما قد أتى بأركانهم فيدل على عدم صحة الصلاة. يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. ولا يلزم من وجود الوجود. رجل توضا بعد ما توضا وتطهر قال سمعت ربي يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتوضا فنقول له توضا؟ قال نعم. قل قل فصلي التزام الصلاه. في احد من الاركان يقول بذلك ان رجل تقع النوم فقال تنقض احب ان اكون متطهرا. لما؟ لان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فألزمه أقول له قل فصلي إذا توضأت. صح؟ مفيش حاجة في هذا الكلام. إذا توضأت إن شئت صليت وإن شئت يبقى إذا لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. مفهوم؟ لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. أو الشاهدان شرط وصحة عقد النكاح مطبق عليه التعريف يلزم من عدم العدم. رجل أمر ابنته ووضع في رجل بين فطيب نظيف فقال أنا متزوجة من تعالى ابنته اسمها فاتن فقال توكلتك موكلة لفاتن فقال محمد قبلت فقال توكل على الله قلها ربي هنا اختل شرط من الشروط في العقد وهو الشاهدان لم يوجد شاهد عدل وشاهد عدل آخر فيلزم من عدم وجود الشروط على صحة الزواج. فأقف أنا وأقول أنت محمد عم اترك البنت اترك هذا لأن الزواج لم يصح العقد هذا غير صحيح هنا ما وجد الشاهد العدل مفيش شاهدان ما هذا الشاهدان فلا يصح العدل. فنقول يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده صحيح. لو ما بعت على لو في شو عقد اثنين ماشي ولدناهم من العدول استقرار الاسباب فقلت طيب عقد نجاح بكم فقلت مش العقد نجاح انا صح صح قال من وجود الرسول وجود عقد نجاح صح ولا لا؟ يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده العدول. ايضا رجل يبيع الذهب فجاءته امراه تريد ان تغير خاتمها فغرق فيها فقال هذا الخاتم جيد يعني ثمنه 1000 دينار وكان خاتم اعلنها بانه مصنع جميل فاخذ منها الخاتم الذي يساوي 1000 دينار واعطاها الخاتم الذي يساوي 1500 دينار واخذ منها 500 دينار هنا لا يصح هذا ربا لما دع عقده عقد بيع لكن عقد البيع في ايش؟ في ربه الذهب ربوي الذهب الاخر ربوي يرتبطان بالجنس وبايش؟ وبالعيله، الجنس وبالجنس ذهب وذهب، وعيله ثمنيه وثمنيه، ارتبط بالجنس وعيله، فلا بد يشترط شرطان حتى يصح التعاقد بتبادل الذهب بالذهب، الشرط الاول السخاوة والمجلس، ما تمشيش بره الخانه يعني بره المحل حتى تسلم وتستلم، خلاص؟ والشرط الثاني حتى يصح العقد، ايش؟ بالنسبه احسنت وعدم القرار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب برضا الا ان يكون مثلا ومثل منظور تلزم من عدم العدم عدم وجود الوجود هنا شرط التقابل وجد لكن شرط المثليه اختل فيلزم من عدمه اعطاء الخاتم وعطاء الخصمين اختل شرط ايش؟ اختل شرط ايش؟ تمام صح؟ يبقى العقد يبقى عدم التنازل عدم صحة العقد يلزم من عدمه العدم فانتفى شرط التنازل عدم فيعدم معه ايه؟ صحة العقد يلزم من عدمه ولا يلزم من وجوده الوجود خلاص؟ هذا هو الشرط. الفرق بين الشرط والركن ان الركن في ماهية الشيء الركن في ماهية الشيء ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ممكن واحد يعطيك فائده ثانيه قلنا اول شيء انا ابين لكم رساله وانتم بعد ذلك تبينونني الرق داخل ماهيه الشيء هذا الزر من ايش؟ طيب ما الفرق بين هذا الزر وبين هذا السلك؟ السلك خارج والزر طيب يبقى الزر يسمى يبقى الزر يسمى رق والسلك شرط مفهوم؟ اذا الرق هو داخل في ماهيه الشيء الرد داخل في ماهيه الشيء ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. الفرق الثاني انه يلزم من وجوده الوجود ويتفق مع الشرط اللي يلزم من عدمه العدم. ما الفرق بين الركن والشرط؟ شرط الامن القريب فقهاء المحدثون الان الفقهاء الاصوليون نعم الفرق بين الشرط والركن نعم الشرط الكريم الشرط خارج شيء والركن داخل شيء ممكن الوضوء مش شرط ولا ركن؟ لا ثاني بلاش واحد الوضوء كان يبقى كان اخطر صح؟ مش اخطر نعم اخطر الوضوء مع الوضوء داخل الشيء مين؟ الرجوع ممكن واحد يرجع في شارع او ماشي دون ان هو يكون بصلاه ممكن ولا ممكن إن كان مجنون صح نعم إذا الركن داخل الشيء مثل إيه؟ الركوع للصلاة فالركوع ركن فيطبق القاعدة لا الفرق الثاني يلزم من وجوده الوجود ويلزم طب الشرط لا يلزم للوجود الوجود ولكن يلزم معانيها احسنتم مظلوم بالشيطان وليلك ذلك فتعالى الوجود معلم الشرط يلزم العالم يعلم على الوجود يلزم منه عدم صحه الصلاه على الوجود على الركوع وهو يصلي يلزم منه عدم صحه الصلاه الوجود لا يلزم من وجود الوجود الموجي للصلاه ممكن الانسان يتطهر ويغش يغتسل او يتوضا ولا يصلي صح ولا اذا وجد الوجود ولم يوجد صلاه اما الجد الوجود اذا وجد الركوع وجدت الصلاه فليه ان ممكن يسوي في واحد ممكن يرجع يقول الركوع وحده مزالتا عباده يقول انا عندي وين ربنا ثم ماشي شويه تقول له كفر ورفع ومشي صح نقول هنا قال انا برجع انا راجع كل ذلك بعباده مستقله صح لا فيلزم من وجود الركوع وجود الصلاه ويلزم من عدم الركوع ان يصلى الركع او لا في الوجه فقام وضع الفاتحه وضع سوره ثم سجد ونام نقول له هذه الصلاه فاضله ويلزم من عدم الركوع عن صلاه واذا وجد الركوع مع الصلاه مع طبعا مع شروط او لو ابتدى شكرا نقول له صح لا زال بلا الشوق يتكون المنع طبعا ايضا لماذا ارى حتى يعني الامثله ايضا تسهل علينا في ركن كعقد النكاح وروم وجنوب ومين قال؟ وروم كله بيمتلك وتمام كان كل الرضا رضا بنيته القبول ركن كعقد النكاح امراه تجد فجاء يوم فقال جاء محمد لينتهي فنظر اليه فلم يستمع فلاحظ فقال زوجته كما قال فزوجته لي ما اريد كلامها لا صح ولا يصح صح انا اقول الثانيه ما اقول الاولى اي صفه يعني ايه لو فكر يعني ايه يعني السندح نعم فكر الراس ايوه اما دي سيده دي احسنت لابد ان الثانيه تكون قويه او ما قويه لانها ما هي ورد الرجال لابد من النطق اما البيت ممكن ده في ذات المجموعه اللي راح على الوصيه ده يعني ينتهي لو انت تقول قابل تقول لها امتحن محمد فتقول قابل فان قال القابل فهذا يقول قابل في عهد النكاح قرب فلو زوج او السيد المراه السيد لرجل دون رضاها فان العقد مسلوب العقد لا يصح ليه؟ يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم عدم الرضا يلزم منه عدم صحه العقد العقد المسلوب طيب والذكر دي لا تذكر عليه يعني ولايه الاجبار خمس خمس ولايه الاجبار فيها الجمهور يرون ان الاب له ان يجبر الذكر على النكاح حتى ولو اضطر لان الاحلام تقولون لا تخرج ولايه الاجبار ولا مصر يعني الذكر شرط حصيله نعم خليك مع الجمهور الرؤوف ما انتهش قبل العلم قبل العلم على الوصف ويرجع ويرجع ويعرف من المخالف ويرجع المخالف هذا تطير الطلب يعني ينفع الجمهور من صلاح المسك مش هينفع المهم غير المقصود انه لو زوج ابو السيد زوجها بدون اضاءه او حق فاسد مسؤول لما يلزم من عدم الرضا وعدم صحه الرضا ويلزم من وجود الرضا قال القابل واني احبه لذلك الحياه فزوجت يكون العقد لهم صحيح ما يلزم من وجوده الوجود ده ايضا في الاحكام الوضعيه المانع ومانع وما يلزم من وجوده العدم صراحه المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود العدم يلزم من وجوده العدم ويلزم من عدمه العدم لا عدم ولا وجود يلزم من وجوده المانع الشيء الممكن يمنع كل الاسباب الموضوع بس في شيء سيطر انت لازم المسجد فاوضحت او مشيت في الشارع ودخل على باب المسجد وجدت الباب مغلق اما قال ايه الباب مانع لك من دخول المسجد لان انت اوضحت الباب مشيت على الباب في الشارع وصلت للبيت صحيح ووقفت عند الباب وجدت الباب مغلقا اصبح الباب مانعا لك ان تدخل الى المسجد مفهوم يبقى اذا وجد المانع يعلم الله يلزم بوجوده العدم فيلزم بعدمه او يلزم بعدمه والتطبيق مثلا مثلا القط لا يعمل الرزق معلش حاجه اتطرق بعيد شويه المغامرات المسلمون المحدثون ما هي اسباب الرزق في اعتبار فيكم؟ لا حول ما هي اسباب الرزق؟

الجيم من الرز والغنم. قولا كانت من الإجابات صحيحة على قول الله تعالى ومن قدره منها متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقلنا نعم هذا الجزاء هو مجوز لديه يستحق الخروج في النار، لكن الحكم حتى يظهر جليا لابد من توفر الأسباب والشروط وانتهاء الواجب. فتوفرت الأسباب والشروط سرقة زنا قتل نفس مسلمة الأسباب لا توفرت للخروج، لكن من تبع لا مع من تفاءل وجد المانع وهو التوحيد. قالوا لا اله الا الله. مثال امر ايضا ابناء بصاحب اخت قالوا تزوج بنت وعند له اخت اسمها هذا قالوا تزوج بنت فيشحن مانع من العقد على مين؟ على ذاته يشحن مانع من العقد على ذاته. الاسباب المذكوره الرجل مع الله وخلق المال يبتدي قلبا وهو لما تقول لك بينها قالوا لك فيجب القبول عبر الأجزاء ولد ويعود لنا الأجزاء. أنا من ضرب لنا للتبييق فوجد من الأجزاء والأجزاء الشروط لكن وجد إيش؟ ما نوره العقل على وقتها لأن الإنسان حرم أن يجمع المرء بين البنت وأختها وبين البنت وخلاك رعنا والإنسان هنا نعم كده أنا وبين الكتاب هو الذي منع الجمع بين قال أن تجمع بين الأختين هذه السنة جاء حرام الجمع بين البنت وعقلها وبنت وهو إلا إذا المانع بكاح الأخت يمنع من نكاح الأخرى مع أن الأصل الحب. فإذا وجد المانع لم يوجد الحب، إن كان المانع وجد الحب. إذا رفع تزوج بنت فيها فاتن أراد فاتن نقول له ليش؟ يقول الله معي ويجاب القبول والولي والشهود كل ما تبقى شهود أوصاف. يقول له لا لابد أن يهتم المانع وهو عدم نكاح الوفية عليه. فإذا نكحت هم فلا يجوز لك أن تنكح فنقل من المسألة ثم العدم. فقال لها أنت فرد الثلاث فطلقها ثلاثة طلاق. فلما طلقها طلقت عدة المهم لا يكون من قبول. نقول له الآن انتبه المانع مع العنف والأسباب والشهود من قانون الإيجاب ولي وشهود. لو انتبه المانع بزاوية منهم تقدر تتزوج منهم. وزي ما قلت كان ثمن مانع لبيانها تتزوج مانع فلان. تسمي هذا المانع عدم ارسال الرسل مانع من نوع ليعرف يرفع يده. عدم ارسال الرسل مانع من ثمن. خمس مانع من التعليم بمن؟ وما كنا معذبين حتى فإن الزوج شهود يخبره بالكفر عما يكفر ويصدق ويفعل. لكن ماذا يقول قاله الله جل وعلا يحرم عليه هذا ويحل لك هذا. الله جل وعلا امر بالتوحيد من الشرك. الله جل وعلا امر بالسجود امر بالوضوء امر فامر فامر. ماذا الرسول جاء؟ اذا الحجه لم تبلغ هذا ما يعني ايش؟ من التعذيب. وما كنا معذبين حتى تبعنا رسولا. هذا يعني المدى الكبير في المانع. فقط لنا في الاحكام الوضعيه مساله الصحه والبطلان. انا اقول احتمل الصحه والبطلان. ما معنى الصحه؟ الصحه في اللغه السلامه من البيوت او من الامراض. وبالاصطلاح قال الاهلين هي موافقه امر الشرع سواء في العبادات او في المعاملات. هي موافقه امر الشرع. موافقه امر الشرع بالنين يعني وافق امر الشرع بالدوام والوقت. ومعنى ذلك الحكم الصحه يترتب عليها الاثار الشرعيه سواء في العبادات او في المعاملات. اما في العبادات فنقول هذه العبادة صحيحة يعني يترتب عليها أثر شرعي. يعني إيش؟ يعني تكون الصلاة التي توفرت فيها الشروط والأسباب والأركان والتفت الموانع دون الترتيب بالصحة والفضل توفرت الشروط والأسباب والأركان والتفت الموانع ماذا نقول؟ صحيح يعني ترتب عليها أثر هذه الصلاة توقع الأرض ثم لها تصلى أربع ركعات قرأ الفاتحة وركع ورفع وسلم وأتى بكل الأسباب والشروط وانتهى بالموانع. الموانع ما انتقل الوضوء ما كان يصلي الثوب فيه نجاسة وكان مستقبلا القبلة. انتهت الموانع أقول صح الصلاة. يترتب على هذه الصحة أننا لا نطالبه بالصلاة مرة ثانية. يبقى تبرأ ذمة المكلف. هذا بالنسبة للعبادات. ده معنى الصحة أو الصحة يتأثر عليه الأثر الشرعي. يعني أنه تصرف أنه أتى بالأسباب والشروط والأركان وتم في الموانع صح صلاته وتوكل على ذلك أننا لا نقول لا نصلي مرة ثانية. لا تتوكل ولا تنزل المنزل. صلى في جماعة أربع ركعات العصر يقرأ الفاتحة في كل ركعة ويركع ويرفع ويسجد ويتشهد مع الإمام وأتم بالنبي وسلم مع إمامه. نقول له صح صلاة فنطالبك أن تنفرد في بيتك ورسول العصر ورسول الله. صح الصلاة يعني إيش؟ ترتب عليها آثار شقيوش الأضرار جارية بالمبدأ لا يفارق أرضا ثانية في الصلاة. رجل خمسة آلاف ناس في بيته قال لا المصاب هذا رمضان الذي مضى ونحن في رمضان وحال علي الحول إذا أول مضى علي الزكاة فأخذ الزكاة أخرجه صح للفضيل من فأخرج للفضيل مصاريف صح صح لذلك فأخذ علي الأثار. هذا معنى ترتب علي الأثار يعني كانت بمثل كان كل رجل الزكاة مفهوم على معنى الصحة. بالنسبة للرجل اللي يقول لك فقط الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في نظر الله وأوقات إحدى وجود الأركان من كان بالموانع صح صيام فإذا صح صيام ماذا نقول له؟ بعد رمضان لازم تصوم رمضان ثاني يعني الشهر رمضان هذا تصوم رمضان ثاني صح؟ فقط نقول له يترتب عليه أثر لا نسمى بعادة الصوم يعني ذلك بمثل هذا المعنى أنه أتى بعبادة صحيحة يعني لا يتفرق فيها رمضان ثاني. كذلك في المعاملات إذا كانت صحيحة تترتب عليها أثر يعني إيش؟ يعني في العقود إن كانت العقود صحيحة وتوفر الشروط والأركان كلها هذا العقد صحيح فإذا كان العقد صحيح تترتب عليه أثر كذلك رجل عنده سيارة في 5000 ليلة جاء مشتري قال هذه السيارة فحطاها ونظر في العقد فيها فقال العالم العقد وقال أنها مرتبحة من هذا السعر يرد له قال اشتريت وقال بعت لك فأعطاه 5000 وأعطى السيارة. هذا العقد صحيح لمن؟ توفرت الشروط والأركان الثانية الرجال والقبول قريش الزمن معلوم والسلعة معلومة ومفيش أي يكذبهم ففي أي يكون معلوم يبقى صح. صح العقد ما معنى صح العقد توفرت إيش يعني هذا توفرت عليه أثاره إن كل طالب أصبح الرجل البايع امتلك 5000 وصاحب السيارة امتلك يجي صاحب ال5000 يقول له اديني سيارة صاحب البايع أنا أقول اديني سيارة دي كلمة ملكي من أنا أقاول لك عن ملكي مفهوم لأن العقد صحيح وتوكلت عليه أثاره بانتظام الملكية مفهوم. رجل دخل المحل فدخل عليه فقال للأخوان لما مسؤولة عجبه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخطى من السنة أن أتخطى فقال الرجل أخاطر هذا في جان قال تخطيت من الإنسان فقال الله أي يترى أي فقال أحبوا تخطيت هاي وهو النجم وأخذ منه فتفاعل النجم وحالة الجزية وحالة الجزية جزية حالة الكلام فصح العقد صح العقد فتخطى عليه أخاطر ضيق ولا النجل الذي من الزيجة هو تكون عليهم شعب قاطعية وحسابة والشراطين في الزيجة في النظام الزيجة فقط لا عدد لا عدد فقط شايدة اختلقة في الأطمار تبيع كلمة شيركم تبيع عندي نموت وقلتهم مفيش شباب لكن فيه شيء كيف شيء شعب لكن بيات تقرب المسجد فأخذت أنا واحدا تقرب المسجد وأخذ هو التقديم بلا يفاد بذلك هل صح إذا رجلين الشارع يأخذني بالتدريب ويقول أكل الغاز المغربين في جامعة المغربين عندي فهذا صح كريمة يعني العقل ده أصبح طب يعني إيه صحيحة؟ تقرب تقرب يعني إيه تقرب انتقلت في هلكي أصبع الصاحب المصير جميل بقى صاحب رضاك وضعاتك واحد هذا معنى توصلت عليه أصاب انتقلت هلكي مجهود هذا معنى الصحة البطلان البطلان فتاة قربة لغة خطر في مصران شرعا هو عكس الصحة يعني عكس الصحة واحد يشوف تعريف الصحة ويحط دم دم يعرف عمل شرط يعني ثلاث شروط أو أربعة فالبطلان العقل الضابط أو هذا القطيع الثلاث ورد الشرط ومعنى البطلان تبطل عدم موافقة الشرط وحكم عدم توافق الأثار الشرعي بمعنى في العبادات العبادة التي توافق الشرع نقول لها بطل يعني إيش بطلان؟ لا توافق عليها أثار شرعي يعني رجل صلى وصلي ومن أرفع أبدا أنا أراهم ينفعون ومن أرفع أبدا فصلى العصر أربع ركعات الركعة الأولى يقرأ الفاتحة على ما توضى وذهب لنفسه وكذب بما ثم يستعد ويقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله يهديه يقول أربع ركعات وكذب ماذا نقول له؟ صلاتك ده صلة في صحيح صلاة ربنا فالحب المطلق لا تضرع أبرا يعني لا تضرع جملك يعني مضاربك الطريق أقول الكلام وإذا في معنى النظام يعني لا تضرع الأبرا يعني لا تضرع ضمن المكان وإذا أن تضرع تضرع إذا كان العقد ناظم فلا تضرع عليه أبرا شرعي لذلك قال أتى بالسيارة فمر عليها قال محمد يا بني أحمد سيارة فأحمد وارد سيارة كبيرة فليجيها ننظر في عيون ما في عيون وعلى أمام نعم وعيد ولا أمام فقال محمد أشتريها قال أشتريها قال بكم قال ما تشاء ما أعجبك قال نعم قال هي لك وبأي ثمن تدفعه عن أموال أو بلاش يعني بلاش يسكت قال الثمن قال ما يهم أعجبك كل المتاع وبعدين الثمن إن شاء الله بكرة أو بعد الأسبوع أو أنت أخبرك بالتليفون بعد أسبوع بكام ماذا نقول؟ أعلمتها عبد الله لمن؟ بجهالة الثمن السلعة معلومة هي الآن والإجابة القبول وجد تليفون شرط ثاني وهم ثمن فجهالة الثمن تقدم فنقول له الآن الذي بعد الضم يطلق إلى العالم فاتبع ذلك عليه الآن العبد هذا طرف يعني إيش طرف؟ يعني ايش لا تنظر عليها ضرر لا يمتلك ضرر السيارة والعقل لا يمتلك ان لا مفهوم ده معنى المضارع طب المثال يكون المضارع المثل الاول الصغار بدون قراءة الفتح طبعا دي لا تنخي عليه اتركه لا عليك اتركه قراءة الفتح وسألوني فيه بعدين قراءة بدون الفتح قراءة الفتح بدون الظلم صارت رفض بيني ومشي تطور بين الناس الدار اقام رجل فاتم من الامام وطرمه أيضا في قول الأوجع الأولى هو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا ولا لا في الأعراف سبحان الله ما تقولون له على رأي من هم تقولون هو أذن بشكل لكتاب أي حد هذا يقول أشياء على رأي هو على رأي جمهور أن إحنا بنصححون الصلاة خلينا مع الجمهور إن استحى والجمهور أيضا مع الجمهور دون الفساد فنقول الصلاة على رأي الجمهور يعني لا أقول له يعني إيش أقول له؟ لا يعني فأقول له أن الضمرة في مدرة من بعض الضوء عليك الضوء بالبنس أنا أقول له لما؟ لأن الثلاثات بشوط الضوء أو الأفلام على رجلين مبوما لا ضوء الفتحة شرط الشوط الضوء فإخدام هذا روح أحسن الحمد لله ولدوه شرط إيه فالمشي الذي أن يأتي أهلهم ويحافظ على هذا التعبد يبدو فيه وكان رجل ولا تنزل الدرس ولا تنزل الدرس بين الامور وبين الأحناف اختلفوا في الفساد والفضان، اختلف الأحناف مع الجمهور في الفضان والفساد، قالوا العقل الباطل، قالوا الجمهور الفضان والفساد واحد عندهم، أما الأحناف فعندهم الفساد وغير الفضان، وهو الفضان كيف نجمع؟ يقولون الفساد والفضان يستويان في العبادات، الأحناف عندهم الفساد والفضان واحد عملهم واحد في العبادات فقط، في العبادات، لكن في المعاملات لا. الفاسد طول الباطل، يقولون ان العباده لو كانت فاسده هي خطيره، يعني لا تنصر عليها الضرر كما بينا بالتفصيل على راي الجمهور، لكن في العقود الماليه يقولون هناك عقد باطل يعني لا تنصر عليها الضرر، لكن لو في عقد فاسد قد يحكم صاحبه ولا تنصر عليها الضرر، بمعنى لو في عقد والعقد ده فيه شرط فاسد، مثل مثلا عقد لا سياره، نجح شرط جزائي الكلام كلها يعني لو نزلنا في المعاملات البشريه دي كلها لابد ان نطور معاملات لابد تقول الله وكل واحد يرجع يتعلم فقه الدروس مثلا يبيع سياره ويشترط عليه هتتاخر عن الدفع شهر هتيجي عليك 1000 مثلا ده شكل ايه؟ يعني راجل اشترى سياره 40000 منزله كل شهر 2000 فكل واحد اتاخر شهر من المده هيوديهم 200 ده شكل ايه؟ شكل ايه؟ هم يصححون العقد ويؤذنون الباب، طيب؟ ويقولون لهم يا فلان